الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل مجالسنا بإذن الله تبارك وتعالى وعونه وتوفيقه في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمة الله عليه. لا زلنا مع شرح الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في أبواب الأمور المنهي عنها، في أبواب الأمور المنهي عنها. قال رحمه الله في باب آخر من هذه الأبواب، قال: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة، إلا لضرورة. إذن هذا الباب عقده الإمام النووي رحمه الله ليبين يعني تحته بأن الإنسان إذا أكل ثوما أو بصلا أو نحو ذلك مما له رائحة كريهة، مما له رائحة كريهة، فإنه منهي عن دخول المسجد والصلاة فيه حتى تذهب عنه تلك الرائحة، حتى تذهب عنه تلك الرائحة. وذلك لأن تلك الرائحة الكريهة يتأذى بها الناس أولا، وتتأذى بها الملائكة ثانيا. إذا نهي يعني من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين كما جاء تسميتها في السنة كما سيأتي، يعني نهي من أكل يعني هاتين الشجرتين من دخول المسجد حتى لا يؤذي عباد الله المؤمنين، يعني من الإنس ومن الملائكة، ومن الملائكة حتى تذهب رائحة تلك المأكولات. وذهاب ريحها، ذهاب ريحها يكون إما يعني بغسل الفم، يعني بمعجون الأسنان ونحو ذلك، يعني الإنسان إذا أكل ثوما أو بصلا ثم غسل فمه بمعجون الأسنان ونحو ذلك وذهبت رائحة يعني هذه الأشياء فله أن يدخل المسجد. إذن ذهاب رائحتها إما أن يكون بغسل الفم بأشياء تذهبها، وإما يعني مع مرور الوقت والزمن، مع مرور الوقت والزمن إذا ذهبت تلك الرائحة من تلقاء نفسها فله بعد ذلك أن يدخل المسجد. وأما مع بقاء الرائحة فهو منهي من دخول المسجد والصلاة فيه، منهي من دخول المسجد والصلاة فيه. وهذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ في ذلك خلاف بين العلماء، يعني بعض العلماء يقول يعني النهي هذا هو نهي كراهة، بمعنى الإنسان يعني يكره له أن يدخل المسجد إذا كانت فيه رائحة ثوم البصل، فيكره له أن يدخل المسجد، ولكن لو دخل وصلى فلا إثم عليه. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن هذا النهي نهي تحريم، ذهب بعض العلماء إلى أن هذا النهي نهي تحريم، بمعنى أنك إذا كان في فمك رائحة ثوم البصل فيحرم عليك، حرام عليك أن تدخل المسجد وتصلي فيه، بمعنى أنك إذا دخلت فأنت آثم، تدي السيئات، تدي الذنوب كما يقول. لماذا؟ لأن دخولك حرام، ما هوش مكروه فقط بل هو حرام. والذي يظهر والله أعلم أن هذا القول الثاني هو الأقوى، الظاهر أن هذا النهي هو نهي تحريم وليس نهي كراهة. أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن دخول هذا الشخص المسجد، والأصل في النهي أنه للتحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم، والنهي لا يصرف من التحريم إلى الكراهة إلا بدليل، وما عندناش دليل، ما عندناش دليل يدل على أن هذا النهي للكراهة فقط، ولذلك نبقى على الأصل، الذي هو المنع والتحريم. الدليل الثاني أنه جاء في حديث صحيح كما سيأتي في حديث أحاديث هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بإخراج الرجل الذي يكون في المسجد وفي فمه رائحة ثوم البصل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم إذا لقيت إنسان في المسجد في فمه رائحة ثوم أو بصل فأخرجوه من المسجد، اطردوه، حوزوه من المسجد، هذا ما تخليهوش المسجد. فيعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه يدل على أنه وقع في ماذا؟ في حرام، ما هيش حاجة مكروهة فقط. إذن هذا مما يقوي يعني القول بالمنع والتحريم والله أعلم. وقول المؤلف إلا لضرورة بمعنى أن الإنسان إذا اضطر أن يدخل المسجد يعني وفي فمه يعني هذه الرائحة فيجوز له ذلك للضرورة، يجوز له ذلك للضرورة. والضرورة طبعا يعني قد يعني يمثل لها بأمثلة، مثلا قد يكون مثلا يعني هذا الشخص الذي فيه هذه الرائحة يعني دخل المسجد لأنه يعني دعي إلى المسجد من جهة تجبره على الحضور. تعرفون قديما القضاة كانوا يقضون في المساجد، القضاة كانوا يقضون بين الناس في المساجد، فإذا أجبره مثلا القاضي على أن يحضر في صلاة ما ليقضي بينه وبين إنسان فحضوره هنا يصير ماذا؟ من باب يعني الضرورة، فيحضر للضرورة. إذن فإذا لم تكن هناك ضرورة فلا يحضر، ولكن إذا اضطر إلى الحضور فله أن يحضر للضرورة. هذا الحديث ذكر تحته الإمام النووي رحمه الله عدة أحاديث، بدأها بحديث ابن عمر فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثومة فلا يقربن مسجدنا. متفق عليه. من أكل من هذه الشجرة قال الراوي يعني الثومة فلا يقربن، هذا نهي ولا ماشي نهي يا جماعة؟ نهي. فلا يقربن هذا نهي، والأصل في النهي المنع. وقوله هنا مسجدنا يعني ظاهر هذه الرواية أن هذا الحكم خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بعض الفقهاء قالوا هذا، يعني بعضهم قال يعني ما يدخلش المسجد الرسول ولكن يدخل مساجد أخرى، ولكن الإمام النووي قال وفي رواية لمسلم مساجدنا. إذن كان رواية صحيحة أخرى في صحيح مسلم وهي رواية شاملة عامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال مساجدنا. إذن فالنهي يتعلق بجميع المساجد ليس خاصا بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة إذا علمنا العلة علاش ما يدخلش؟ حتى لا يؤذي عباد الله. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما فيه عباد الله، المسجد الأخرتين فيها عباد الله، فيها المؤمنين، فيها الملائكة. إذن يعني تعليل هذا الحكم يدل أيضا على العموم والشمول. طيب، قالوا عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا. متفق عليه، متفق عليه. طيب، هنا مسألة قبل ما نكمل الحديث. لو عرف هذا الشخص بأن المسجد فارغ ما في حتى إنسان، يدخل مثلا بين ظهور والعصر، يقول كان ندخل بين ظهور والعصر ما كان حتى واحد، من أذي حتى واحد، يدخل ولا ما يدخلش يا جماعة؟ يدخل ولا ما يدخلش؟ بلا، ما يدخلش، لأنه المسجد ولو خال من الناس فإنه قد لا يخلو من الملائكة. وهذا النهي جاء لأن هذه الرائحة يتأذى بها العباد وتتأذى بها الملائكة أيضا، وبالتالي فليس له أن يدخل ولو كان المسجد ماذا؟ فارغا. طيب، قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. متفق عليه. قال وفي رواية لمسلم من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة، شوف، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن هذا النهي حتى لا يتأذى الناس ولا تتأذى أيضا الملائكة. طيب، قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين. والخبث هنا كما قال العلماء هو خبث الرائحة، وليس يعني بمعنى يعني التحريم، لأن الخبث قد يطلق على شيء محرم، فليس المقصود هنا أنه يعني يحرم على الإنسان أن يأكل ثوما أو بصلا. يعني هاتان النبتتان الشجرتان هما حلال في الأصل، ولكن نهي من أكلهما أن يدخل المسجد بسبب يعني رائحتهما الخبيثة. طيب، قال: ما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم. يقول عمر: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. فأخرج إلى البقيع، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم بأن إنسانا فيه رائحة هاتين النبتتين يأمر بإخراجه إلى البقيع. قال: أنت بلاستيك مع الأموات وليس مع الأحياء، يأمر به فيخرج إلى البقيع. ثم قال عمر: فمن أكلهما فليمتهما طبخا، فليمتهما طبخا. استدل العلماء بقول عمر على أن هذا النهي يتعلق بمن أكل هاتين النبتتين نيئتين، يعني كي تأكلهم خضورا نيئين، وأما إذا طبختا وأكلهما الإنسان بعد طبخهما فلا حرج. والآن إحنا المكلة تاعنا كمل بالبصل يا جماعة، صح ولا لا؟ اللي قسوا الدار تقسوي كيف دا بالبصل، المكلة كمل بالبصل، ومع ذلك يعني الرائحة يعني المكلة تتأكل مثلا شربة ولا طيبة بالبصل، بصح ما فيهاش رائحة البصل. لماذا؟ لأن رائحة البصل أميتت بالطبخ، أذهبت بالطبخ. فاستدل العلماء كما قلت بقول عمر على أن من أكل الثوم أو البصل مطبوخين فلا حرج عليه في دخول المسجد. ولهذا الإمام الباجي في كتابه المنتقى في شرحه للموطأ يقول، قال: وهذا في من أكل ذلك نيئاً، فأما من أكله بعد الإنضاج بالنار فلا منع فيه، لأن رائحته تذهب بالإنضاج فيصير بمنزلة سائر الطعام. انتهى كلام الباجي. إذا هذا الكلام عمر يعني يدل على أن المنع يتعلق يعني في من أكل هاتين النبتتين نيئتين، واضح. وأما المطبوخ فلا يشمله يعني هذا النهي. إذن فهذه الأحاديث كما قلت استدل بها الإمام النووي رحمه الله على أن الإنسان إذا أكل ثوما أو بصلا وصار في فمه رائحة هذين شيئين فلا يحل له أن يدخل المسجد إلا بعد ذهاب رائحتهما. كاين الناس واش يديروا يا جماعة؟ إذا أراد أن يتخلف عن صلاة الجماعة يقول خلينا كل ثوم والبصل باش ما نروحش الجامع. نقول هذا الفعل لا يجوز، وهذا نبه عليه شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. نقول لا يجوز للإنسان أن يتخذ يعني أكل يعني هذين يعني وسيلة للتخلف عن صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، فلا يجوز له أن يتحايل على ترك صلاة الجماعة بأكل هذين شيئا. والإنسان طبعا إذا تحايل وأكل الثوم والبصل ما نقولولوش ما دام أنت تحايلت باش ما تروحش روح، لا، نقول له لا تذهب وأنت آثم، نقول له لا تذهب ما تصليش في الجامع، ولكن أنت آثم على استعمالك لهذه الحيلة المحرمة. واضح؟ إذا فلا يجوز الإنسان أن يتعمد الأكل لكي لا يصلي. شوفوا كان فرق يا جماعة، كان إنسان ممكن يتعمد الأكل ولكن ما هوش بهذا الغرض، يعني شخص مثلا اشتهى البصل، كان قريب من وقت صلاة واشتهى البصل وأكله لأنه اشتهى، هذا ما هوش آثم، هذا ما هوش آثم لأنه اشتهى شيئا حلالا وأكل شيئا حلالا، صح ولا لا؟ نقول له لا تذهب، لا تذهب لصلاة الجماعة بسبب وجود هذه الرائحة في فمك، وأنت غير آثم، خطره ما قصدش أنه يتخلف على الجماعة، هو أكله لأنه اشتهى، فإذا أكله لأنه اشتهى فلا حرج عليه، معليش، ولا يذهب، لا يذهب للمسجد حتى تذهب عنه الرائحة، ولكن أن يتعمد أكله بنية أن يتخلف عن الجماعة فهذا الذي لا يجوز شرعا. تنبيه أخير قبل أن نختم هذا الباب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من أكل ثوما أو بصلا، منعه من حضور صلاة الجماعة، فما بالك بمن فمه يفوح برائحة الدخان المحرم؟ كان الناس نهار كامل وهي تكمي في أنواع السجائر، أنواع الدخان، ومن بعد يوقف في الصف، يوقف في الصف و يعني رائحته، يعني رائحته يعني لا تطاق. أنا أحيانا والله نصلي قدام هذا الناس نولي ندور في راسي هكذا، ما نقدرش نستقبل القبل، نولي ننحرف يعني حتى لا أشم رائحة يعني هذا الدخان الخبيث. فنقول الدخان خبيث الرائحة وهو حرام، دخان حرام، دخان حرام لأنه مضر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وكاين ملايين من الناس راح تموت كل سنة بسبب هذا الدخان المضر، فالدخان مضر، وصرف المال فيه تبذير، والمبذرون إخوان الشياطين، فالدخان حرام ورائحته كريهة خبيثة. فالذي الشخص المبتلى، الشخص المبتلى بالدخان ما يجوزلوش يروح للجامع وفي فمه رائحة الدخان، ما يجوزلكش يا أخي المسلم، لا يجوز لك، انت راك مبلي بالدخان، معليش راك مبلي، ربي يهديك، ولكن لا تذهب إلى المسجد. إذا كان اللي يأكل الثوم والبصل اللي هما حلال لا يجوز له شرعا أن يذهب إلى المسجد حتى لا يؤذي الناس ولا يؤذي الملائكة، فما بالك بمن يتناول الدخان المحرم؟ فلا يجوز له الذهاب من باب أولى. أنت مبتلى بشرب الدخان، يعني شفت روحك قبل صلاة فمك ريح بالدخان، ما تدخلش المسجد، روح صلي في أي مكان، لا تدخل المسجد، وإذا دخلت فإنك آثم، تدخل باش تدي حسنات، لا، راك تدي في السيئات والعياذ بالله. إذن فاحنا ننصح المدخنين، طبعا ننصحهم أولا بأن يتقوا الله تعالى وأن يتركوا هذا التدخين الحرام المضر الذي فيه تبذير للأموال، بلك أولادك ما شبعوش الخبز والحليب وانت راك تصرف آلاف الدنانير على هذا الشيء المحرم. فننصحهم أولا بأن يتركوا هذا التدخين، ومن ابتلي به، من ابتلي به أقل شيء يعني يترك التدخين، يعني في أوقات الصلوات، قال مثلا على بالك باللي على ساعة راح تصلي، ما تكيش في الساعة هذه، يعني حتى يعني الفم تاعك يعني تذهب عنه هذه الرائحة وتتمكن من دخول المسجد. أترك أقل شيء، أترك التدخين يعني قبيل الصلاة بمدة حتى يطهر فمك من هذه الرائحة الكريهة وتتمكن من الصلاة مع المسلمين، باش تكون مسلم كما المسلمين، تولي تصلي مع المسلمين، صلي مع المسلمين وفمك لا يريح بهذه الرائحة. ولكن إذا علمت من نفسك بأن فمك فيه رائحة الدخان وتدخل المسجد كذلك فهذا حرام شرعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وارضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. قبل نهاية يعني هذا الدرس يعني أنبه إخواني بأن المجالس يعني القادمة يعني ابتداء من الثلاثاء القادم راح ننزلوها شوية، يعني تولي 6-4 بدل من 6، وكل ما ينزل العصر نزيد ننزله احنا على حسب المغرب. يعني ابتداء من يوم الثلاثاء يعني المجلس هذا راح يبدا على 6-4، يعني الدرس تاع البلوغ الجمعه الجايه نخلوه على 6 لانه خوتنا ما سمعوش، ولكن ابتداء من يوم الثلاثاء راح يولي المجلس على 6-4. وكما قلت لكم كل ما ينزل المغرب احنا ننزله ثاني. نسال الله تعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.